نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. فصل: ولا يجوز أن يدعو فيها بالملاذ وشهوات الدنيا وما يشبه كلام الآدميين، مثل: اللهم ارزقني زوجة حسناء وطعاما طيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. ولأن هذا يتخاطب بمثله الآدميون أشبه تشميت العاطس ورد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل: ولا يجوز أن يدعو فيها بالملاذ وشهوات الدنيا وما يشبه كلام الآدميين. تقدم أن الدعاء الذي يدعو به المصلي بعد سلامه على نوعين: الأول دعاء يتعلق بالآخرة كقوله: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم أدخلني الجنة وما أشبه ذلك، فهذا جائز. والثاني دعاء يتعلق بالدنيا، بأن يسأل شيئا من ملاذ الدنيا، فهذا عند الفقهاء قالوا إنه لا يجوز وتبطل الصلاة به، لأنه من كلام الآدميين. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. ولكن هذا القول ضعيف من وجهين. الوجه الأول أن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لأصحابه التشهد: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، يشمل كل دعاء سواء كان مما يتعلق بالدنيا أو مما يتعلق بالآخرة. الوجه الثاني أن يقال إن هذا ليس من كلام الناس وليس خطابا للناس، هو يخاطب الله عز وجل ويتوجه إليه، لم يقل يا فلان أعطني أو يا فلان أدعو الله لي. نعم مثل هذا خطاب آدمي، لكن أن يتوجه إلى الله فهذا ليس خطاب آدمي، ولو كان هذا الكلام مما يتكلم به الناس. ثالثا أيضا وجه ثالث، وهو أن يقال إذا لم يتوجه الإنسان إلى ربه في سؤال حاجاته الدينية والدنيوية فإلى من يتوجه؟ ومن أعظم المواطن لإجابة الدعاء الصلاة. فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز أن يدعو في صلاته بما شاء ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. نعم. فصل: ثم يسلم والسلام هو الركن الرابع عشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه أبو داود والترمذي. ولأنه أحد طرفي الصلاة فكان فيه نطق واجب كالأول، ويسلم تسليمتين فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت عن يمينه وعن يساره كذلك، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وفي لفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره. طيب يقول رحمه الله: فصل: ثم يسلم والسلام هو الركن الرابع عشر، لقوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه أبو داود والترمذي. ثم ذكر التعليق: ولأنه يعني السلام أحد طرفي الصلاة، فإذا كان الدخول فيها وهو التكبير إذا كان ركنا فالخروج منها أيضا يكون ركنا، ولهذا قال: ولأنه أحد طرفي الصلاة. فالصلاة لها طرفان: طرف ابتداء وانتهاء، فإذا كان الابتداء والدخول فيها وهو التكبير إذا كان واجبا بل ركنا فكذلك الخروج منها. قال: فكان فيه نطق واجب كالأول، ويسلم تسليمتين. يسلم تسليمتين، أولا السلام لفظه السلام عليكم ورحمة الله، فهو ثلاث كلمات، وهذه الكلمات الثلاث إذا اجتمعت لها معنى، فالسلام السلامة من المؤذيات إن السلام خبر بمعنى الدعاء، أي الدعاء بالسلامة من الآفات الدينية والدنيوية. والثاني ورحمة الله، إذا دعا بالسلامة دعا بحصول الخيرات، لأن الرحمة بها حصول المطلوب، وفي السلامة النجاة من المرهوب. الثالث وبركاته، هذا ثلث بالبركة التي تدل على الثبوت والكثرة. إذن السلام السلامة من المؤذيات، والرحمة حصول البركات، والبركة الزيادة والثبات. وقول المؤلف رحمه الله ويسلم، طيب قوله السلام عليكم، عليكم المصلي إما أن يكون منفردا وإما أن يكون في جماعة، فإذا كان في جماعة فالخطاب في قوله عليكم يخاطب الجماعة يعني المصلين، وقيل إنه يكون للجماعة والملائكة لأن الملائكة تحضر المساجد، فيكون الخطاب للملائكة ولمن معه من المصلين، وهذا بالنسبة للإمام والمأموم واضح أنه يقول عليكم مخاطبا الجماعة والملائكة. أما بالنسبة للمنفرد فالجمع في قول عليكم يكون للملائكة الذين حوله، وكل إنسان معه ملكان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. طيب وقوله رحمه الله ويسلم تسليمتين، يسلم تسليمتين، وظاهره أنه لا يجزئ التسليمة الواحدة، ظاهره أنه لا يجزئ التسليمة الواحدة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف فصل، قال فصل الواجب تسليمة واحدة والثانية السنة، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. نعم شيخ، قوله ويلتفت عن يمينه، قال ويسلم تسليمتين ويلتفت عن يمينه، هل مقتضى هذا أنه يسلم ثم يلتفت؟ سيأتي إن شاء الله في كلام ابن عقيل. نعم قال وفي لفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره، رواه الترمذي. طيب في قول المؤلف رحمه الله فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فهم منه أنه لا يزيد وبركاته، وزيادة وبركاته قد وردت في سنن أبي داود أنها تقال في التسليمة الأولى، في التسليمة عن يمينه، والعلماء اختلفوا في هذه الزيادة، وهي أن يقول في التسليم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال بعض أهل العلم إن هذه الرواية معلولة بالانقطاع، وقيل إنها شاذة، إن زيادة وبركاته شاذة، لأن أكثر الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها وبركاته، وإنما فيها السلام عليكم ورحمة الله، فيكون ما زاد على ذلك من الشاذ. والمشهور من المذهب في هذه المسألة أن الأولى، أن الأولى ألا يزيد وبركاته، قالوا لأن أكثر الأحاديث ليس فيها الزيادة، فالأولى والمستحب أن يقتصر على قول السلام عليكم ورحمة الله فقط، لكن لو قال وبركاته قالوا لا بأس، لكنه خلاف ماذا؟ خلاف الأولى. نعم الصحيح ما ذكروا أنه لو قالها، لكن لا ينبغي أن يقولها أمام العامة لأنه قد يشوش عليهم، وإنما كانت زيادة وبركاته في اليمين دون الشمال، لأن اليمين أفضل، جهة اليمين أفضل من جهة الشمال، فزيد فيه وبركاته. نعم ويكون التفاته في الثانية أوفى. قال ابن عقيل يبتدئ بقوله السلام عليكم إلى القبلة، ثم يلتفت قائلا ورحمة الله عن يمينه ويساره، لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تلقاء وجهه، معناه ابتداء السلام. ويستحب أن يجهر بالأولى أكثر من الثانية نص. طيب يقول المؤلف رحمه الله: ويكون التفاته في الثانية أوفى، يعني يلتفت في الثانية أكثر من التفاته في الأولى. والذي جاءت به السنة في مسألة السلام كما قال المؤلف رحمه الله: وفي لو رأيت يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره، فيلتفت التفاتا شديدا بحيث يرى من وراءه بياض خده، وكذا عن شماله، لكن يقول في الشمال أكثر. ويكون ابتداء السلام مع ابتداء الالتفات، وانتهاؤه بانتهائه كالتكبير، يعني كتكبير الانتقال. هذا هو الذي تدل عليه السنة، وهو مقتضى القواعد. مقتضى إيش؟ القواعد. أن يكون ابتداء السلام، أن يكون ابتداء التسليم مع ابتداء الالتفات، بمعنى أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما ما ذكره ابن عقيل رحمه الله في قوله يبتدئ بقوله السلام عليكم من القبلة ثم يلتفت قائلا ورحمة الله عن يمينه ويساره، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم تلقاء وجهه، معناه ابتداء السلام. فهذا القول فيه نظر، لأنه ليس عليه دليل، وما ذكره في حديث عائشة رضي الله عنها في إن صح الحديث فهو محمول على ما إذا سلم تسليمة واحدة. فعلى كلام ابن عقيل رحمه الله يكون تسليمه أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وبعض الأئمة أو بعض المصلين أيضا ربما هز رأسه: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهذا أيضا الخفض والرفع ليس له أصل من السنة. وحديث عائشة التي ذكره المؤلف رحمه الله كان يسلم تلقاء وجهه، هذا الحديث إن صح فهو محمول على التسليمة الواحدة كما سيأتي. نعم. ويستحب أن يجهر بالأولى أكثر من الثانية نص عليه، واختاره الخلال. وحمل أحمد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة على أنه كان يجهر بواحدة. طيب، والمذهب في هذه المسألة أن الإمام يجهر بالتسليمة الأولى فقط دون الثانية، يجهر الإمام بالتسليمة الأولى دون الثانية. قالوا لأن الجهر للإعلام بالانتقال إلى ركن، بالانتقال من ركن إلى ركن، فيحصل بالأولى، بمعنى أن المأمومين يعلمون أنه قد سلم بالتسليمة الأولى، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله في الثانية يسلم سرا، لأن المقصود إعلام المأمومين، وهذا حاصل بالتسليمة الأولى. والقول الثاني أنه يجهر بهما، يجهر فيهما معا، وهذا هو الصحيح المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا مسألة أيضا: لو نكر السلام بأن قال سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله، الجواب لا يجزئ، لأنه خلاف اللفظ الوارد. طيب، لو نكسه بأن قال عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، أيضا لم يجزئ. قال الفقهاء أيضا إنه يستحب جزمه وعدم إعرابه، فيقف على كل تسليمة. ايش معنى هذا؟ السلام عليكم كذا، يقف على كل تسليمة. السلام عليكم ورحمة الله، أين بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما إعرابه بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فقالوا أنه يستحب في السلام أن يجزم كالتكبيرات في الأذان، يقول الله أكبر الله أكبر، ولا يقول الله أكبر الله أكبر، فهذا إعراب وذاك جزم. إذن قالوا المستحب جزمه بأن يسلم التسليمة الأولى ثم يقف ثم يسلم التسليمة الثانية. أيضا من السنة كما ذكر المؤلف حذف السلام سنة، وهو عدم تطويله ومده في الصلاة وعلى الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حذف السلام سنة. فالسنة في السلام إيش؟ حذفه وعدم مده، بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أما مده بأن يقول السلام عليكم ورحمة الله هكذا، السلام عليكم ورحمة، يمد، يقول هذا خلاف السنة. ولذا قال المؤلف رحمه الله ويستحب ألا يمد السلام، لأن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف السلام سنة. نعم أكمل. ويستحب ألا يمد السلام لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف السلام سنة، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال ابن المبارك معناه لا يمده مدا، قال أحمد معناه لا يطول به صوته. فصل. والواجب تسليمة واحدة والثانية سنة، لأن عائشة وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة، ولأنه إجماع حكاه ابن المنذر. وعن أن الثانية واجبة لأن جابرا قال من عجائب سبحان الله إجماع ثم يقول وعنه، ها؟ ليس غريبا؟ يقول لأنه إجماع. طيب إجماع كيف يكون فيه قول آخر؟ ها؟ أي لا، بس المؤلف كونه يحكي الإجماع ثم يقول عنه. طيب نقول هذه المسألة وهي قول المؤلف الواجب تسليمة واحدة، هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل يجزئ لو اقتصر على تسليمة واحدة أو لا؟ الجواب أولا يجب أن نعلم أن أهل العلم رحمهم الله اتفقوا على أن الأفضل والمستحب والسنة أن يسلم تسليمتين، لكن لو اقتصر على تسليمة واحدة فقط فهل يجزئ أو لا؟ على أقوال. القول الأول أن الواحدة مجزئة، أنه لو سلم تسليمة واحدة فإن ذلك مجزئ، بناء على أن الغرض من التسليم هو التحلل من الصلاة بخطاب الآدمي كما جاء في الحديث تحليلها التسليم، وهو إذا سلم مرة واحدة حصل بذلك التحلل بخطاب الآدمي، يقول السلام إيش عليكم. هذا قول. القول الثاني أنه لا يجزئ الاقتصار على واحدة، بل لابد من تسليمتين، قالوا لأن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا ثبت ذلك، أعني كونه يسلم تسليمتين مع أمره أن نصلي كما صلى، فأي فرق بين الثانية والأولى؟ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثالث في المسألة التفريق بين الفرض والنفل، ففي الفريضة لا بد من تسليمتين، قالوا لأنه لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام اقتصر على تسليمة واحدة في الفريضة. وأما في النافلة فقد روي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة أنه اقتصر على تسليمة واحدة كما سبق في إيش الحديث، لكنه في صلاة الليل، وهذا من إيش من النفل. وعلى هذا فقالوا إن التسليم في الصلاة إن كان في فريضة فالواجب أن يسلم تسليمتين، وإن كان في نفل أجزأ أن يسلم تسليمة واحدة. وهذا القول أعني التفريق بين الفرض والنفل هو المشهور من مذهب أحمد عند المتقدمين من أصحابه، حتى قال بعضهم إنه هو المذهب، لكن المذهب عند المتأخرين كصاحب المنتهى والإقناع على خلاف ذلك، فعندهم أن التسليمتين ركن في الفريضة والنافلة إلا في صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر، بناء على أنها صلاة، قالوا لأن مبناها على التخفيف، ولو سلم الثانية في الجنازة وفي سجود السهو وفي سجود التلاوة وفي سجود الشكر جاز. إذن المذهب المعتمد عند المتأخرين ماذا؟ أن التسليمتين ركن، ولهذا ذكر في المنتهى والإقناع من أركان الصلاة قال والتسليمتان والتسليمتان، وظاهر كلامهم أن الفرض كالنفل، أن الفرض كالنفل، إلا أنهم استثنوا من ذلك، قال يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة فيما يتعلق بالفرض في صلاة الجنازة، وكذلك أيضا في سجود التلاوة إذا قلنا أنه واجب وأنه صلاة، وفي سجود الشكر لأن مبناها على التخفيف. نعم. لأن عائشة وسهل بن سعد وسلمة بن الأكوع. طيب، لكن إذا قلنا على القول، وأرجح هذه الأقوال، أرجح هذه الأقوال هو المذهب في هذه المسألة، وهو أن التسليمتين ركن، لكن على القول بأنه يقتصر على تسليمة واحدة إذا قلنا بإجزائها، فإنه يسلم تلقاء وجهه ولا يلتفت، يسلم تلقاء وجهه ولا يلتفت، لأن التسليمة الواحدة لا يتأتى فيها يمين ويسار، التسليمة الواحدة لا يتأتى فيها يمين ويسار، فكانت تلقاء وجهه. وهكذا أيضا في الحديث الوارد في ذلك أنه كان يسلم واحدة تلقاء وجهه، فهمتم؟ إذن القول الراجح في هذه المسألة أن التسليمتين ركن في الفرض والنفل إلا في الجنازة، إلا في الجنازة. طيب، إذا قلنا بأنه يجزئ أن يقتصر على تسليمة واحدة فإنه يسلم تلقاء وجهه، ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، والحديث رواه الترمذي يمكن عندكم مخرج وابن ماجه، لكن قال ابن القيم إنه معلول، إنه معلول، ولأن الواحدة أيضا لا يتأتى فيها يمين ويسار، فلا يمكن أن نقول يقول السلام عليكم ورحمة الله، لأن هنا لم يسلم عن يمينه وعن شماله. نعم. وعنه أن الثانية واجبة لأن جابرا قال. طيب، بقي الالتفات، هل هو واجب؟ الجواب أن الالتفات سنة، ولم يعني أعلم أن أحدا قال بوجوبه أنه يجب أن يلتفت، لكن السنة أن يلتفت، ولا بد من تحقق الالتفات كما تقدم من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم حتى يرى بياض بياض حتى يرى بياض خده. نعم. يقول السلام عليكم ورحمة الله فقط، أنت في تشهد تسليمتين، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، من غير التفات. نعم، نقف على الفصل نكمل. نعم. الجنازة قال الفقهاء هو مخير بين أمور ثلاثة، فإن شاء سلم واحدة عن يمينه، وإن شاء سلم تسليمتين عن يمينه وشماله، وإن شاء سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. لا، ركن، ركن أي الجنازة، لعموم قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لكن ما صفة هذا التسليم؟ نقول هو بالخيار، إن شاء سلم تسليمة واحدة عن يمينه، وهذا هو الذي تدل عليه السنة وأكثر الأحاديث، وهو الراجع. وإن شاء سلم تسليمتين عن يمينه وشماله، وإن شاء سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. طيب، هذا الخلاف بين في التسليم، هل الأولى فرض والثانية يعني هل الأولى ركن والثاني نفل أو ماذا، هو خلاف ليس خلافا مجردا لفظيا ينبني عليه. فلو فرض أنه أحدث بين التسليمة الأولى والتسليمة الثانية بطلت صلاته، وإذا قلنا إن التسليمة الثانية سنة فأحدث صحت صلاته. فهمتم؟ إذا قلنا بأن التسليمتين ركن في كل صلاة، فينبني عليه أنه لو سلم من التسليمة الأولى ثم أحدث فصلاته لا تصح، لأن الحدث حصل قبل الخروج من صلاته. وإذا قلنا بأن الثانية السنة فإن صلاته تصح. طيب، هل ينبني على ذلك، على هذه المسألة، جواز مفارقته أو لا؟ أما على القول بأن التسليمتين ركن فواضح أنه لا يجوز للمسبوق أن يفارق وأن يقوم لقضاء ما فاته إلا بعد سلام الثانية. وأما إذا قلنا بأن الثانية سنة، الثانية سنة، فكذلك أيضا ليس لأن التسليمة الثانية سنة، ولكن لوجوب متابعة الإمام. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله: وإن قام مسبوق لقضاء ما فاته قبل سلام إمامه الثانية لزمه الرجوع، لزمه الرجوع، وإلا انقلبت نفلا صلاته. وقال بعضهم تبطل أصلا، تبطل رأسا، فلا يصح له فرض ولا نفل. وهذه مسألة أيضا ينتبه لها. تجد أن كثيرا من الناس الآن إذا صلى مع الإمام وكان مسبوقا يقوم لقضاء ما فاته قبل أن يسلم الإمام الثاني. فإذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، إذا التفت تجد أن كثيرا من الذين يقضون قد قاموا، وهذا لا يجوز، لا يجوز. وعلى المذهب إذا لم يرجع يجب عليه يرجع ثم يقوم. لماذا يرجع ثم يقوم؟ قالوا ليكون قيامه بعد انصراف إمامه. نعم. لكن في المسألة قول ثالث أنها تصح للجهل، تصح للجهل. نعم. لا، غلط هذا، هذا خلاف السنة. يقول بالنسبة لبعض الأئمة إذا سلم من الصلاة لا ينصرف، يعني لا يتجه للمأمومين، هذا خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبقوني بالسلام ولا بالانصراف. فالسنة للإمام إذا سلم من الصلاة أن يقف جهة القبلة بقدر الاستغفار ثلاثا وقوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. لا، ما يجزئ. أي ما المشكلة؟ ينطق، لأن الألفاظ من حيث المراعاة كما تقدم على أقسام ثلاثة: ما تجب مراعاة لفظه ومعناه هو القرآن، والقسم الثاني ما لا يجب أن يراعى اللفظ وإنما المعتبر المعنى وهو ألفاظ العقود والفسوخ، والثالث ما يراعى لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز وهو بقية الأذكار، بقية أذكار الصلاة. لكن ما يجزئ، مثلا لو قال بدا الله أكبر يقول: الله الأجل، الله الأعظم. ولذلك لما أراد أحد الخلفاء سابقا أراد أن يعتني أو أراد أن يأخذ بمذهب أبي حنيفة يجعله مذهب البلاد، أي قال، كأن بعض أصحابه قال له: لماذا تأخذ هذا المذهب؟ خذ مثلا مذهب الفلاني. وذكر قال: هذا مذهب أبي حنيفة، ترى مشكلة، أنا أصلي لك صلاة حنفي، أصلي لك صلاة حنفي واحكم. قال: طيب صلي. فقال: الله الأجل مدهامتان، ثم ركع ورفع من غير إيش؟ من غير طمأنينة، ثم عزكم الله ضرط وخرج، لأنهم عندهم يخرج من الصلاة بفعل مناف. لكن هذا لا أظنه يصح عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وإنما هو من يعني من بعض الفقهاء، وإلا مثل الإمام أبي حنيفة لا يقول بمثل هذه الآراء، فيكون مذهب الحنفية وليس مذهب أبي حنيفة، لأن هناك فرق بين المذهب الشخصي والمذهب الاصطلاحي.